بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين والصحابة الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد أخذنا فيما مضى من بحث الإضافة المجرور بالإضافة أو بالمضاف، ووصلنا إلى قوله ثم بينت بعد ذلك أن الإضافة على قسمين. الإضافة تنقسم إلى قسمين: محضة وغير محضة، محضة وغير محضة. محضة ولا نصبناها يجوز ثلاثة أوجه، بدل أو خبر مبتدأ محض مفعول به يجوز هذا. محضة وغير محضة، الإضافة لا تخلو عن هذين النوعين أو القسمين، وهما إضافة محضة أي خالصة عن تقدير الانفصال، وغير محضة أي غير منفصلة في التقدير يعني، وسيأتي شرحهما فيما بعد. وأن غير المحضة عبارة، ما معنى غير المحضة؟ هذا هو معناها، عما اجتمع فيها أمران. الإضافة غير المحضة ما اجتمع فيها أمران لا يخلو عنهما الإضافة، لا تخلو عنهما الإضافة. أمر في المضاف أمر أحد الأمرين بالنسبة للمضاف، وهو كونه صفة، أن يكون صفة اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة مثلا. وأمر في المضاف إلى الأمر الآخر يعتبر في المضاف بالنسبة للمضاف إليه ما هو، وهو كونه معمولا لتلك الصفة. أن الأمر الأول في المضاف هو كونه صفة، والأمر الثاني في المضاف إليه هو كونه معمولا لتلك الصفة، وذلك متى يكون؟ يقع في ثلاثة مواضع، في ثلاثة أبواب، في ثلاثة أنواع يقع ذلك. أولا اسم الفاعل، هذا صفة ومفعوله، كضارب زيد. ضارب زيد، ضارب اسم فاعل وزيد مفعوله، أصله ضارب زيدا، ثم أضيف إليه واسم المفعول كذلك الثاني، ثلاثة الباب الثاني. كمعطى الدينار، كمعطى اسم المفعول مضاف إلى الدينار، أصله معطى دينارا، ثم أضيف إليه. الثالث والصفة المشبهة ثالث الأبواب، كحسن الوجه، أصله زيد حسن وجهه، زيد حسن وجهه، ثم حول إلى الضمير فانتصب الوجه، زيد حسن وجها، ثم صار مضافا إليه. هذا تقدم تفصيل هذا. وهذه الإضافة، هذه الإضافة الأولى إيش اسمها؟ الإضافة النوع هذا وهو غير المحضة، لا تفيد، لا يستفيد المضاف، لا يستفيد بها المضاف تعريفا ولا تخصيصا، لا يستفيد المضاف بها لا التعريف إذا كان نكرة وكان وأضيف إلى معرفة، ولا التخصيص إذا كان مضافا إلى نكرة، لأن المضاف إلى المعرفة يستفيد التعريف. غلام زيد استفاد غلام نكرة، فلما أضيف إلى زيد تعرف بالإضافة، هذا فيما إذا كان مضاف إليه معرفة. أما إذا كان مضاف إلى نكرة لا يستفيد التعريف، وإنما يستفيد التخصيص. غلام امرأة، غلام امرأة، غلام هذا نكرة يشمل الرجل والمرأة، فلما أضيف إلى امرأة تخصص، هذا هو التخصيص، وجه التخصيص. لا يستفيد التعريف ولكنه يستفيد التخصيص. إذن معنى ذلك أن مهمة الإضافة المعنوية هو هذا، وهو أنها تستفيد، أن المضاف يستفيد المضاف إليه إما التعريف، متى؟ إذا كان المضاف إليه معرفة كالعلم غلام زيد، وإما التخصيص إذا كان المضاف إليه نكرة كغلام امرأته. هذا هو كان الأصل. وهذه الإضافة التي معنا وهي غير المحضة لا تستفيد لا هذا ولا هذا، وإنما مجرد تخفيف له قال ولا تخصيصا. أما أنه لا يستفيد تعريفا فبالإجماع، أما لا يستفيد تعريفا ما في خلاف بين النحاة، ويدل عليه والدليل على ذلك أنك تصف به النكرة، لو كان معرفة لما جاز وصف النكرة به، فتقول مررت برجل هذا نكرة، وصفته بماذا؟ ضارب زيدا، برجل ضارب زيدا، ضارب زيد بالإضافة، ضارب زيد أصل ضارب زيدا ثم أضيف فقال ضارب زيد. لو كان هذا الإضافة بالإضافة ضارب استفاد من زيد وهو علم معرفة أضيف إلى المعرفة، فلو استفاد التعريف لما جاز وصف رجل وهو نكرة به، لأن من واجب الصفة أن توافق موصوفها في التعريف والتنكير. إذن عرفنا من هذا أن الإضافة هذه لا يستفيد المضاف من المضاف إليه تعريفا ولا تخصيصا، تعريفا وهذا. وقال الله تعالى هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة، هديا نكرة ووصف ببالغ، وبالغ اسم فاعل أضيف إلى الكعبة، والكعبة علم معرفة، وأضيف بالغ إلى الكعبة وما استفاد تعريفا، ولذلك صار نعتا للنكرة، وإلا لما جاز ذلك. قال أيضا آية أخرى هذا عارض ممطرنا، هذا عارض ممطرنا، هذا عارض، عارض سحاب، ممطرنا، ممطر اسم فاعل أضيف إلى نع، ونا من أعرف المعارف، الضمائر أعرف المعارف، وخاصة ضمير المتكلم ممطرنا، فأضيف إلى معرفة إلى عرف المعارف وما استفاد تعريفا، ولذلك وصف به النكرة، عارض هذا نكرة لأنه ما في أل، عارض نكرة، فوصف بماذا؟ بممطر، وممطر أضيف إلى معرفة لكن ما استفاد منه، ولذلك صار جازا عطو النكرة به. إن لم تعرب ممطرنا خبرا ثانيا، لكن هذا له وجه آخر، مثلا لو تركنا الإضافة، لو تركنا الوصية وقلنا هذا عارض خبر ممطرنا خبر، وممطرنا خبر ثاني، خبر بعد خبر، هذا ممطرنا هذا جائز، لكن لو جعلناه نعتا هذا يأتي السؤال. ولا خبر لمبتدع محذوف أيضا يمكن أن يكون هذا عارض مبتدع خبر، ممطرنا خبر لمحذوف، هذا ممطرنا بتقديره مبتدع آخر. وأما أنه لا يسعى هذا كله مثال لعدم استفادة مضاف الوصف المذكور بإضافته إلى التعريف إلى المعرفة لا يستفيد تعريف، ما في خلاف. أما الثاني وهو وأما أنه لا يستفيد تخصيصا فهو الصحيح، في خلاف بين العلماء النحاة يستفيد تخصيصا أم لا، الصحيح لا، وزعم بعض المتأخرين أنه يستفيد بناء على أن ضارب زيد، على أن ضارب زيد أخص من ضارب، أخص من ضارب، لأنهم قالوا هذا ضارب عام شائع، هذا ضارب زيد أخص منه لأنه قيد بزيد، فهذا هو التخصيص، قالوا هذا إذن المضاف يستفيد له التخصيص. لكن يقول جوابا عن هذا، والجواب أن ضارب زيد ليس فرعا عن ضاربين، لا، ضارب زيد ليس فرعا عن ضاربين، إنما هو ضارب زيد، أصله ضارب زيد إذا مفعوله، فأضيف إليه فصار ضارب زيد، إذن ليس ضارب يعني متفرع منه ضارب زيد، إنما تفرع ضارب زيد مفرع عن ضارب زيدا مفعول، حتى تكون الإضافة قد أفادت التخصيص، وإنما هو فرع من ضارب زيدا للتنوين والنص والتخصيص، فالتخصيص حاصل بالمعمول أضفت أم لم تضف، إذن التخصيص ليس من الإضافة وإنما من المعمول من المفعول به. فإذا كان كذلك نقول إن الإضافة غير المحضة لا يستفيد المضاف بها إلى المعرفة أو إلى النكرة تعريفا على بالإجماع ولا تخصيصا إذا كان نكرة على القول الصحيح من أقوال النحاة، من قول النحاة. طيب إذن عرفنا أن الفائدة الإضافة المعنوية لا تحصل إضافة المحضة اللفظية، وإنما سميت هذه الإضافة غير محضة، لماذا السبب غير محضة؟ لأنها بنية الانفصال، لأنها بتقدير الانفصال نقدرها هيك أنها منفصل، إذ الأصل ضارب زيدا، ضارب زيد أصله ضارب زيدا، فإذا نفت كما بينا فيما مضى. وإنما سميت لفظية إضافة غير محضة وإضافة لفظية لها اسماء، لأن أفادت أمر لفظيا ما هو؟ وهو التخفيف، لأن عدم الإضافة كان أثقل من المضاف، هذا ضارب زيدا، هذا ضارب زيدا في تنوين، ضارب واحد، التنوين كلمة ثانية، وزيدا ثلاثة كلمات، فإذا قلت هذا ضارب زيد قال كلمتين المضاف المضاف إليه والتنوين ماضي. إذن هذا أخف من العبارة الأولى. فصارت الإضافة لفظية معناها أن فائدتها يعود إلى اللفظ، لأن قبل الإضافة كان ثقيلا ثلاث كلمات، فلما أضيفها صار كلمتين فصار أخف من عدم الإضافة. واتق فإن ضارب، فإن ضارب زيد أخف من ضارب زيد، ووجه ذلك أنه ثلاثة وهذا اثنين، وأن الإضافة المحضة، هذا انتهينا من الإضافة غير المحضة وهي الإضافة اللفظية، ثم ننتقل إلى الإضافة المحضة وهي الأصل باب الإضافة، المحضة المحضة المعنوية بدل اللفظية المعنوية. نقول وأن الإضافة المحضة عبارة، ما معنى إضافة اللفظية وما تعريفها؟ نقول عبارة عمن تفى منها الأمران المذكوران. كل إضافة لم يجر فيها الأمران المذكوران وهما اللي ذكرناهما في الأمر الأول، أولهما بالنسبة للمضاف وهو كونه إيش صفة، وثانيهما في المضاف إليه وهو ماذا؟ وهو كونه معمولا لتلك الصفة. فإذا خلع عن هذين الوصفين نسميه إضافة محضة. لماذا؟ لأنه ليس في نية الانفصال، وإضافة معنوية لأن فائدته تعود إلى المعنى، بخلاف الأول كانت هي عادت إلى اللفظ، وأما هذا يعود إلى المعنى. لماذا؟ لأنه يفيد تعريفا أو تخصيصا، يفيد تعريفا بما إذا كان مضاف إليه معرفة، كغلام زيد، غلام كان نكرة فلما أضيف إلى زيد تعرف بالإضافة، إذن معنوي. وكذلك تخصيص ما إذا كان مضاف نكرة، غلام امرأتي، غلام نكرة وأضيف إلى نكرة لكنه تخصصه من غلام، غلام كان شائع بالذكر والأنثى فلما أضيف إلى امرأة تخصص، إذا صار أفاد التخصيص. إذن ولذلك سمي معنويا إضافة معنوية لهذا المعنى. قال الأمرين مذكوران أو أحدهما، مثال ذلك غلام زيد. غلام زيد فإن الأمرين فيها منتفيان، غلام هذا ليس وصفا وزيد هذا ليس معمولا له، الأمران منتفيان. وضرب زيد، وضرب زيد مصدر ضرب زيد، هذا انتفى فيه أحد الأمرين، ضرب ليس صفة، وأما زيد فهو معمول له، إذن الأمر الثاني وجد لكن الأمر الأول ما وجد وهو كونه صفة، فدل على أن هذا أيضا إضافة معنوية وليس إضافة محضة ومعنوية. فإن المضاف إليه وإن كان معمولا للمضاف ضرب زيد لكن مضاف غير صفة لأنه مصدر، وضارب زيد أمس كذلك أيضا، هذا إيه؟ ضارب زيد أمس، ضارب زيد، ضارب صفة، وزيد ليس معمولا له. لماذا؟ لأن شرط عمل الوصف في المعمول به أن يكون بمعنى الحال أو الماضي، أن يكون بمعنى الماضي، كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزل، إن كان عن مضيه بمعزل، إن كان بمعنى الحال أو الاستقبال، إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال يعمل، وإذا كان بمعنى الماضي لا يعمل. ولذلك هذا ضارب زيد أمس ليست إضافة محضة. لماذا؟ لأنهما وجد الشرط الأمر الثاني، الأول وجد وهو ضارب اسم فاعل، وأما الأمر الثاني وهو كون معمولا فلا، لأن شرط عمل المضاف اسم الفاعل في معموله أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، وهذا لا، لأنه قال ضارب أمس قيده بأمس ماضي هذا، فإذا هنا لا يعمل لأن شرط عمل موجد. فإذا نقول مثل هذا وإن كان وجد أحد الأمرين وهو كون مضاف صفة، إلا أن الأمر الثاني لم يتحقق وهو كون معمولا له، لأن شرط عمل اسم فاعل في معموله عمل الفعل أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال. فإن المضاف وإن كان صفة لكن المضاف ليس معمولا له، لأن اسم الفاعل لا يعمل إذا كان بمعنى الماضي. فهذه الأمثلة الثلاثة وما أشبهها تسمى الإضافة بها محضة. لماذا محضة؟ أي خالصة من شعيبة الانفصال، لأن ليس بتقدير الانفصال، ومعنوية أيضا تسمى محضة ومعنوية. ولذلك قال المالك وهذه الإضافة اسمها لفظي، وهذه الإضافة اسمها لفظية، وتلك معنة وتلك محضة ومعنوية. شوف وتلك محضة ومعنوية سمى هذا وبهذا، وما أشبهها تسمى الإضافة فيها محضة غير خالصة من شعبة الانفصال، ومعنوية لأنها أفادت أمر معنوية، ما هو؟ وهو تعريف المضاف إذا كان مضاف إلى معرفة، نعم غلام زيد هو هذا غلام زيد، وتخصيصه إن كان نكرة هو غلام امرأة اللهم إلا في مسألتين، اللهم إلا في مسألتين فلا، فإنه لا يتعرف ولكن يتخصص في مسألتين، لا يتخصص إحداهما إحدى المسألتين التي لا يتعرف مضاف بالإضافة المعرفة، أن يكون المضاف شديد الإبهام، شديد التوغل في باب الإبهام، في الإبهام هذا لا يتعرف، وذلك غير ومثل وشبه وخدن، خدن بكسر فاء معجمة سكون دائم مرعب على صاحب، هذه الأشياء لو أضيفت لا تتعرف، مثل زيد غير المغضوب عليه، غير المغضوب عليه، هذا إيش غير لا يتعرف إضافة إلى المغضوب عليه، لماذا؟ لأن غير صغير مثلها، وكذلك مثل هذا مثل زيد لا يتعرف، إنما يتخصص، والدليل على ذلك بماذا عرفنا أن هذه الأشياء غير ومثل وشبه وخدن هذه لا تتعرف بالإضافة إلى معرفة، ما الدليل؟ أنك تصف بها النكرات، مثل ما سبقنا في المسألة الأولى تصف بها النكرات، والنكرة لو لا تصف إلا بالنكرة مثلها، فلو كان معرفة بالإضافة لا يجوز نعت بها، مثل إيش؟ فتقول مررت برجل نكرة، غيرك صفة، غيرك صفة، لماذا رجل نكرة؟ فلماذا وصف بغيرك مع أنه مضاف إلى المعارف، إلى أعرف المعارف وضمير مخاطر؟ لأنه لا يزال بتنكره وإنما يتخصص به، وبرجل مثلك، وبرجل شبهك، وبرجل خدنك صاحبك. قال الله تعالى مثال في الآية القرآنية، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، صالحا نكرة ووصف بغير مع أنه أضيف غيره إلى المعرفة وهو الموصول، لماذا؟ لأن الإضافة غير محضة، لأن الإضافة فيه لا تفيد التعريف، لذلك صلح أن يكون نعتا لنكرة. الثانية، المسألة الثانية في مسألة التي لا يتعرف بما ولكن يتخصص، أن يكون المضاف بموضع مستحق للنكرة، مضاف مستحق للنكرة فأضيف إلى معرفة، كأن يقع حالا مثلا، لأن الحال إيش؟ والحال يعني والحال إن عرف، وماذا قال ابن مالك؟ الحال وصف فضلة منتصب مفهوم في حالي كفردا أذهب، وكونه منتقلا مشتقا يغلب لك لست مستحقا. ها؟ لا قبله ها؟ ويش ايش قال؟ ويكثر الجمود في شعري وفي مبتدا اول لا تكلف كبيعه مدا بك دايدا وكيف؟ وكرر زيد اسدا اي كاسد. والحال ان عرف لفظا فاعتقد تنكره معنى، ما ليس قبل هذا؟ اي حال؟ والحال ان عرف لفظا فاعتقد تنكره معنى كوحدك اجتهد، يعني لا يقع الحال وحدك مع كل معرفة، لكن هنا نكر لأن الحال لا يكون إلا معرفة غالبا، أو تمييزا كذلك يكون تمييز نكرة، اسم بمعنى من مبين النكرة يصاب تمييزا بما قد فسره، كشبر نرضا وقفيز برا ومنوين عسلا وتمرا، أو تمييزا أو اسما للنافية الجنس لأن لا تعمل إلا في النكرة. فالحال كقولهم جاء زيد وحده، وحده هذا مضاف إلى المعرفة لكنه ليس استفاد تعريفا وإنما هو مخصص، فجاز كونه حالا لأنه بتقدير وحده منفردا. والتمييز كقولهم كم ناقة وفصيلها، كم ناقة وفصيل كم ناقة وفصيلها، كم ناقة عاطفة، كم ناقة وفصيلها معطوف على ناقة، ناقة هذه كم ناقة، لأن فكم مبتدأ استفهامية، وناقة منصوبة على التمييز وفصيلها عاطف ومعطوف، والمعطوف على التمييز تمييز، فصيلة هذا معرفة، الظاهر هكذا كان، لكن هنا لا تقريب إليه تنكير، لأن ما عطف على التمييز تمييز فصارت إضافته كلا إضافة لكن تخصص بها، والمعطوف على التمييز تمييز، واسم لا مثاله كقولك لا أبا لزيد، لا أبا لزيد اسم لا، لا أبا لزيد لأن اللام زائدة أبا مضاف إلى زيد، لا أبا لزيد لأنه كقولك لا أبا زيد، لا أبا ولا غلامي لعمر، غلامي كثنية مضاف إلى عمر واللام زائدة، فإن الصحيح أنه من باب المضاف واللام مقحمة أي زائدة، بدليل سقوطها بقول الشاعر أبي الموت الذي لا بد أني ملاق لا أباك تخوفيني، لا أباك إذن لا أبا لك بمعنى لا أباك اللام زائدة، إذن هذا أبى نكرته وليس معرفة لإضافة إلى المعرفة. لماذا؟ لأن لا تعمل إلا في النكرة، لأن شرط عملية يقول المعرف لصفاب لا عمل إن نجعل للا في نكرة مفردة أتتك أو مكررة، عمل إن نجعل للا في نكرة معنى ذلك أن لا تعمل إلا في النكرة، فلو أضيف اسمها إلى معرفة يكون في تدبير النكرة مثل هذا لا أبا زيد. فهذه الأنواع كلها نكرات وهي في المعنى بمنزلة قولك جاء زيد منفردا حال هذا، وكم ناقة وفصيلا لها تمييز، ولا أبا ولا أبا ولا أبا لك ولا أبا لك ولا أباك ولا على أباك ها؟ ولا أبنك تمييز أيوه صح هذا، ولا أبن لك في تقدير الانفصال يعني ولا أبن لك. ثم بينت أن الإضافة المعنوية إذن عرفنا من هذا إضافة المعنوية والإضافة المحضة والإضافة اللفظية والإضافة غير اللفظية غير المحضة. إضافة غير المحضة هي الإضافة اللفظية وإضافة المحضة هي الإضافة المعنوية وفصلناها تفصيلا. ثم بينت أن الإضافة المعنوية على ثلاثة أقسام وهي مقدرة بفي بعض القسم، القسم الأول ما يقدر به ومقدرة بمن أن تكون الإضافة معنى من ومقدرة باللام ثلاثة أقسام، هذا هو المرجح. قال ابن مالك نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف حذف تطور سينا، والثاني يجر وانوي فيه أو من إذا لم يصلح إلا ما إلا ذاته واللام خذ لما سوى ذلك لما سوى ذلك، وخصوصا ولا أعطي التعريف بالذي تلا أعطي التعريف بالذي تلا، يعني معناه أن الإضافة ثلاثة أقسام ما يقدر به وما يقدر بمن وما يقدر باللام، وهذا هو المرجح. وبعض النحاة يراه أو كثير من النحاة يرونه أن الإضافة لا تقدر إلا باللام أو بمن، وأما كونها بمعنى في مفر الليل هذه يقدرونها بمعنى اللام، لكن هذا هو المشهور. فالمقدرة في ضابطها ما متى تكون الإضافة مقدرة به؟ ضابطها أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف نحو قول الله تعالى بل مكر الليل والنهار، مكر مضاف إلى الليل وهو ظرف، فلذلك نقول مكر في الليل والنهار وفي النهار. تربص أربعة أشهر وهذا أيضا تربص نكرة أضيف مضاف إلى أربعة، وأربعة أشهر هذا ظرف زمان، إذن تربص في أربعة أشهر. ونحو قولك عثمان شهيد الدار هذا ظرف مكان، عثمان عفان شهيد الدار، شهيد مضاف الدار مضاف إليه في الدار معناه الإضافة معناه. والحسين شهيد كربلاء، حسين وعلي رضي الله عنهما شهيد كربلاء في موضع شهيد مضاف كربلاء في كربلاء، ومالك عالم المدينة، مالك عالم أهل المدينة إيش في المدينة معناه في المدينة. وأكثر النحويين لم يثبت مجيء الإضافة معناه، قالوا هذا كله بتقدير اللام تقدير اللام، لكن إيش هذا هو أحسن. والمقدرة بمن ضابطها متى تكون الإضافة معنى من؟ أن يكون المضاف إليه كلا للمضاف جزءا من المضاف وصالحا للإخبار به عنه، يعني بشرطين، أحدهما أن يكون المضاف جزءا للمضاف إليه، ثانيا صحة الإخبار به عنه، مثل إيش نحو هذا خاتم حديد، هذا خاتم حديد خاتم مضاف وحديد مضاف إليه. والإضافة هنا معنى من؟ لماذا؟ لوجود الشرطين، وهما أن المضاف جزء من المضاف إليه، لأن الخاتم جزء من الحديد، الحديد يعم الخاتم وغيره، فإذا هي الخاتم جزء منه ويصح الإخبار به. لو قلت الخاتم حديد جاز الإخبار، الخاتم حديد جاز الإخبار، ها هذا الخاتم هذا معنى صالح معنى صحيح، فإذا جاز أن تكون معنى منه. فيخبر ماذا؟ ألا ترى أن الحديد كل والخاتم جزء منه، وأنه يجوز أن يقال الخاتم حديد فيخبر بالحديد عن الخاتم، فيخبر بالحديد عن الخاتم. وبمعنى اللام متى؟ بما عدا ذلك، ما عدا هذين، الأول أن تكون معنى فيه وذلك في الظرف، في ظرف الزمان وظرف المكان، الثاني أن يكون بمعنى من، بمعنى من إيش؟ متى يكون؟ إذا كان المضاف كلا على جزءا من المضاف إليه، المضاف إليه كل ومضاف إليه جزء منه وصح الإخبار به. أما ما عدا ذلك يقول يقدر باللام وهي الأصل في الباب اللام، مثل إيش؟ نحو يد زيد، لأن هذا ليس ليس بمعنى في ولا بمعنى من بل بمعنى اللام يدل لزيد عن التخصيص. وغلام عمر غلام لعمر وثوب بكر ثوب لبكر هذا معنى تقدير اللام. ثم قلت الثالث المجرور لمجاورة لأنه سبق لك أن الإضافة أن الجر ثلاثة أقسام مجرور بالحرف ومجرور بالإضافة ومجرور بماذا بالمجاورة وهو شاذ فنحو هذا جحر ضب قريب أصله قريب لأنه صفة لجحر لكن الإضافة للمجاورة جراء. وقوله يا صاحب بلغ ذوي الزوجات كلهم يا صاحب بلغ ذوي الزوجات كلهم ذوي الزوجات كلهم ذوي الزوجات كلهم كلهم كلهم. طيب هذا كلهم لماذا جر وهو نعت لذوي ها وذوي هذا منصوب بلغ ذوي الزوجات منصوب مفعول به والمفروض أن يقول كلهم لكن وجنه جره لماذا للمجاورة للزوجات. وليس منه قوله تعالى ومسحوا برؤوسكم وأرجلكم في القراءة على قراءة من قرأ بالجر وأرجلكم ومسحوا برؤوسكم وأرجلكم على الأصح هو يعني نزلها بخط القراءة المشهورة وليس مثالا لهذا. وأقول الثالث من أنواع المجرورات ما جر لمجاورة المجرور وذلك في بابي النعت والتوكيد بابي النعت والتوكيد بس قيل وبابي عطي النسب لكن هذا كما في الآية بعيد هذا. فأما الناس ففي قوله ماذا جحر ضب خريب روي بخفض خريب لمجاورة للضب وإنما ترحق الرفع لأنه صفة لجحر لأنه صفة لمرفوع والجحر وعلى الرفع أكثر العرب هذا جحر ضب خريب هذا بعض العرب جره مقدره بهذا. وأما التوكيد فبنحو قوله يا صاحب بلغ ذوي الزوجات كلهم أليس وصل إذا حلت أورا الذنب هذا قال كلهم فكلهم توكيد لذوي وذوي منصوب لا للزوجات وإلا لقال كلهن لو كان نعتا للزوجات المجاور له لقال كلهن من كلهم هذا المذكر وذوي منصوب على المفعولية وكان حق كلهم النصب كلهم ولكنه خفض لمجاورة المخوض هو الزوجات هذا مثال في التوكيد. وأما المعطوف فقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجواكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم إلى الكعبين هذا أيضا ينبغي ألا يكتب به هذا يكتب بالجر بقراءة في قراءة من جر الأرجل وأرجلكم لماذا قالوا مجاورة لمخوض وهو الرؤوس برؤوسكم وبأرجلكم وإنما كان حق النصب لماذا فاغسلوا وجوهكم معطوفا على وجوه وأرجل لأن الأرجل مغسولة وليس ممسوعة وإنما كان حق النصب كما هو في قراءة جماعة آخرين وهو منصوب بالعطف على الوجوه والأيدي وهذا قول جماعة المفسرين والفقهاء وخالفهم بذلك المحققون يعني إيش المحقق من حيث المعنى ومن حيث اللغة العربية لماذا قالوا ورأوا أن الخفض على الجوار لا يحسن في المعطوف ورأوا أن الخفض على الجوار لا يحسن في المعطوف إنما هو في باب التوكيد وفي باب النعت فقط لأن حرف العطف حاجز بين الاسمين يعني مجاورة ومبطل لمجاورة نعم لا يمتنع في القياس الخفض على الجوار في عطف البيان يعني ليس في حرف عطف البيان لأنه كالنعت والتوكيد في مجاورة المتبوع وينبغي امتناعه في البدل أما البدل فلا لأنه في نية تقدير لتكرار العام لأنه في التقدير من جملة أخرى فهو محجوز تقديرا أي بالتقدير للعام. ورأى هؤلاء إذن في الآية ما الحل هؤلاء منعوا هذا الوجه المجاورة منعوه لماذا لأن مجاورة يعني لها مانع هنا وهو وجود حرف العطف بماذا هذه القراءة توجهها عندهم يقول ورأى هؤلاء أن الخفض في الآية إنما هو بالعطف على لفظ الرؤوس على لفظ الرؤوس برؤوسكم وأرجلكم معطوف على رؤوس فقيل الأرجل مغسولة لا ممسوحة واعترض عليهم لأن هذا يستلزم ايش كما ذهب الشيعة وقد رجحه ابن جرير الطبري ايضا من المغسل يمسح كذلك ايضا هذا ما في الا مذهب الشيعة ومجمع اهل السنة كلهم مجمعون على ان الارجل تغسل الا لبس الخوف اذا على هذا نقول ايش له توجيهان ماذا لماذا عطف على المسح لماذا عطف على الممسوح فيما إذا لبس الخف إذن هذه القراءة تحمل على حالة لبس الخف لا على نزعه لأنه ليس من أهل السنة من يقول ذلك وإن كانت إلا فيهم من يمشي على يعني من يرجح هذا، لكن هذا لا. إذن وأرجلكم سعوا بأرجلكم لكن بشرط لبس الخف على هذا، أو نقول إن هذا إنما مسي إن وإن كان مغصورا إنما عطف على الممسوح لأنه مظنة إسراف الماء، فعطف على الممسوح حتى يتخفف الناس بغسل أرجلهم ويأخذوا كفاية قدر ما يقيمون به الغسل ثم لا يتجاوزون إلى حد الإسراف. هذا هو سبب قراءة هذه، لأنه فالآية وإنما ورآه ولا يخفض في الآية إنما هم فقيل الأرجل مغصورة مغصورة، فأجابوا عن ذلك بوجهين، أحدهما أن المسح هنا الغسل وليس لمسح المعروف. قال أبو علي الفارسي حكي لنا من لو اتهم أن أبا زيد قال ماذا المسح خفيف الغسل، المسح يعني مختصر منه، يقال مسحت للصلاة وخصت الرجلان من بين سائر المغسولات، لماذا باسم المسح؟ ليقتصد في صب الماء عليها، ليقتصد في صب الماء عليهما لئلا يسرف، إذ كانتا مظنة للإسراف. هذا التوجيه الأول. والثاني التوجيه الثاني أن مراد هنا المسح على خفين، وهذا أولى، هذا في دليل على أن المسح ثبت بالكتاب، ثبت بالكتاب، لكن الكتاب ليس كما يزعم الشيعة أن الأرجل تغسل تمسح، لا تمسح بشرط ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المسح على خفيه. إذن وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وامسحوا بأرجلكم فيما إذا لمستم الخفة، وذلك جعل ذلك مسحانين، والثاني مذنة إسراء، والثاني أن مراد هنا المسح على خفين، وجعل ذلك مسحا للرجل مجازا، وإنما حقيقته أنه مسح للخف الذي على الرجل، والسنة تبين ذلك. بماذا تبين هذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، المنزل القرآن، وهو في كثير من المواضع من الآيات في إجمال، وذلك الإجمال لا يأتي إلا ببيان الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله، وهنا قولا وفعلا بين النبي صلى الله عليه وسلم متى يمسح على الرجلين إذا لبست خفين، فإذا لبست خفين جاز المسح. إذن الآية على لا تحمل على هذه القراءة. وأما قراءة الجماعة وهو امسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالنصف فعلى الغسل، وهذا لا إشكال فيه. والحاصل أن عند أهل السنة والجماعة المسح على خفين هو المشروع، وأما المسح على الرجلين هذا مذهب الشيعة وليس مذهب أهل السنة، الجماهير أهل السنة والجماعة، ومن يعني خالف ذلك فابن جرير مثلا ردوا عليه. ويرجح ذلك القول بماذا؟ ويرجح ذلك القول ثلاثة أمور، أحدها أن الحمل على مجاورة حمل على شاذ، أي إعراب المجاورة قلنا أنه شاذ فينبغي صون القرآن عنه، والثاني أنه إذا حمل على ذلك كان العطف في الحقيقة على الوجوه والأيدي فيلزم الفصل بين المتعاطفين بجملة أجنبية، وهو ومسحوا برؤوسكم هذا جملة دخل بين معطوف ومعطوف عليه، وهذا خلاف الأصل، وإذا حمل على العطف على الرؤوس لم يلزم الفصل بالأجنبي، والأصل أن لا يفصل بين متعاطفين بمفرد فضلا عن الجملة. الثالث والوجه الثالث أن العطف على هذا التقدير حمل على مجاور، وعلى التقدير الأول حمل على غير مجاور، والحمل على مجاور أولى، إذن كونه عطفا على مجاورة يعني هو يترجح بها. فإن قلت يدل للتوجيه الأول قراءة النصر كونه معطوفا أن العطف على الأول وليس على الثاني، قلت لا نسلم أن عطف على وجوه الأيدي بل على الجار والمجرور برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم، بل على الجار والمجرور وامسحوا برؤوسكم على هذا الأخير، كما قال يسلكنا في نجد وغورا غائرا، يسلكنا في نجد جار ومجرور، ونجدا وغورا هذا معطوف على الجار والمجرور فنصب لأن محله منصوب. ثم قلت إذن عرفنا بهذا أن الإضافة أن الجر باب الجر المجرورات ثلاثة أقسام، الأول المجرور بالحرف بالحروف حروف الجر وسبق بيانها بالتفصيل وأمثلتها، الثاني المجرور بالإضافة على ما يراه المصنف، وعلى الأصح عند الآخرين المجرور بالمضاف، وهذا قدمنا بيانه وأمثلته وهو ينقسم إلى قسمين، إضافة محضة ومعنوية رحمه الله، وإضافة لفظية غير محضة، وأمثلتها كلها تقدم، والثالث المضاف المجرور بالمجاورة بالجوار، وهذا شاذ وقد فصله الآن تفصيلا بأمثلته، ووجه آية الوضوء بتوجيهات جميلة. ف ثم ننتقل إلى النوع الثالث. النوع الثالث ونوع المعربات يعني, وهي النوع الرابع المرفوعات ثم المنصوبات ثم المجرورات ثم المجزومات. لأن أول الكتاب حينما بدأنا باب الإعراب, الإعراب أنواع الإعراب أربعة: الرفع والنصب والخفض أو الجر والجزم, هذه أربعة. وانتهينا من المرفوعات بأقسامها وأحذافها وأمثلتها, وانتهينا من المنصوبات بأبوابها وأنواعها وأمثلتها, وانتهينا من المجرورات بأبواب أمثلتها وأنواعها, وننتقل إلى الأخير, وبهذا ينتهي أنواع الإعراب الأربعة كلها بهذا الباب. قال ماذا؟ ثم قلت: باب المجزومات. باب المجزومات الأفعال المضارعة. المجزومات, ليس هناك مجزومات اللغة العربية إلا الأفعال المضارعة فقط, الأفعال المضارعة. وأما الأفعال ثلاثة أنواع, وهي الماضي والمضارع والأمر. ومن بينها الماضي مبني عليه بالاتفاق, والمضارع مبني عند البصريين, والمضارع والأمر مبني عند البصريين, والمضارع معرب, معرب مبني على بشروط له بالتفصيل الآتي. ثم أما الأمر فقد رجح المصنف في المغني ومال إلى ترجيح مذهب الكوفيين في هذه المسألة, وهو أن الفعل نوعان فقط: ماض ومضارع. وأما الأمر فمقتطع من المضارع, وهو معرب بإعراب المضارع. هذا هو الذي رجحه, لكن هنا يذكر لنا مذهب البصريين, وهو أن المعرب هو المضارع الداخل عليها. متى يكون المضارع معربا؟ إذا دخل عليها جازم, إذا دخل عليها جازم, أي من أدوات الجزم جازم, ومن أدوات الجزم إذا تسلط عليها ودخل عليها يكون مضارع مجزوما. وهي تنقسم إلى ضربين. قال: وهو أي الجازم ضربان أي نوعان: جازم لفعل أي لفعل واحد لا يتعداه, لم أضرب لم أقرأ, بس فعل مضارع مجزوم بلم واحد, وهو لم ولما ولام الأمر ولا في النهي. هذه إيش كم صارت؟ أربعة: لم ولما ولام الأمر, لم لم أضرب, لما لما أقوم, لام الأمر ليقوم زيد, لا في النهي لا تقوم يا زيد. هذه الأربعة تجزم الفعل الواحد فقط, بلا ولا من طالبا ضع جزما في الفعل هكذا بلم ولما. شوف ابن مالك قال في بيت واحد: بلا ولا من طالبا ضع جزما في الفعل هكذا بلم ولما, هذه تجزم واحد فعلا واحدا. ويزم بإن وما وما وما وما ومهما, أين أين إيه متى أيان أين إذ ما وحيث ما. أيوة, هذه تجزم الفعلين. قال ماذا؟ ولا في النهي, وجازم لفعلين, وهي أدوات الشرط. أدوات الشرط دائما تقتضي إيش؟ فعلين مضارعين أو ماضيين, أو أحدهما ماضي والآخر مضارع, وتتسلط عليهما اثنين: إن وإذ ما, لمجرد التعليق. ومعناهما مجرد التعليق هي ربط فعل بفعل آخر. إن تقم أقم, ربط القيام بالقيام لمجرد التعليق. إذ ما كذلك أيضا, وهما حرفان بدون خلاف. ومن للعاقل, من كذلك أيضا للعاقل, من قام من يقوم أقوم معه. وما لغير العاقل, ومهما لغيره, ما ومهما اثنان لغير العاقل, ومتى وأيان للزمان اثنان للزمان, متى تقوم أقوم, أيان تقوم أقوم, أيان سجل سجل, وأين وأن وحيثما ثلاثة للمكان. أين أن, أين بيتك, أين أين تجلس أجلس, ومتى وأن وحيثما, هذه أين وأن وحيثما الثلاثة للمكان, كلها للمكان. وأي بحسب ما تضاف إليه, أما أي بحسب ما تضاف إليه, أي رجل تضرب أضرب, أي رجل تكرم أكرم أكرم. ويسمى أولهما أول فعلين شرطا, يسمى شرطا, ولا يكون ماضي المعنى. أما ماضي اللفظ جاهزة, ماضي المعنى ما يكون. لماذا؟ لأن الشرط, لأن أدوات الشرط معناها التعليق, فإذا علق أشياء بشيء لا يكون إلا إلا مستقبلا أو حالا, أما أن يكون ماضيا فلا, ماضي المعنى. ولا إنشاء كذلك أيضا لا يكون إنشاء, لأنه لا يقبل التعليق. ولا جامدا كذلك أيضا لأنه بعيد عن معنى الفعل. ولا مقرونا بتنفيس، تنفيس سين وسوف، سين وسوف. ولا قد كذلك أيضا لا شيء إن قد تضرب لا ما يقترن بقد. ولا ناف كذلك أيضا بأدوات النفي لا يقترن غير لا ولم، أما لا ولم يجوز. إن لم تقم أقم، إن لم دخلت لك. ولا كذلك إلا تفع إلا تنصروه فقد نصره الله، إن لا تنصروه لا دخلت. أما ما عدا ذلك من أدوات النفي فلا. وثانيهما أي وسمى ثاني الفعلين جوابا وجزاء، أي يسمى بهذا الاسم إن تقم أقم. إذن إيش تقم نسميه فعل الشرط، وذكرنا إيه متى يكون فعل الشرط وما هي يعني الشروط، هو حتى يكون فعل الشرط لا يكون ماضيا ولا كذا ولا مقرونا بلا ولا إلى آخره. أما الثاني يسمى جوابا وجزاء، يسمى جوابا لأنه جواب للشرط، وجزاء لأنه جواز جزاء مرتب على الشرط. فكأنما الثواب يترتب على الفعل كذلك هذا الجزاء أو الجواب يترتب على ماذا؟ على الشرط، إن تقم أقم. وهذا الثاني يسمى جواب وجزاء، لماذا؟ لأنه جواب بالفعل الأول، إن تقم لأنه ربطه به. هذا هو شذور الذهب. ننتقل إلى شرحه، يقول وأقول لما انتهيت لما أنهيت القول في المجرورات شرعت في الميزومات، وبهذا الباب تتم أنواع المعربات، أنواع المعربات انتهى بهذا. وبينت أن الميزومات هي الأفعال المضارعة، ما هي التي تقبل الجزم؟ هي الأفعال المضارعة، خرج الماضي والأمر الداخل عليها أداة من هذه الأدوات الخمسة عشر، الخمسة عشر ذكر هنا خمسة عشر أداة كما نفصلها فيما بعد. وأن هذه الأدوات ضربان، هذه الخمسة عشر أدوات الجزم تنقسم إلى قسمين، أحدهما ماذا؟ ما يجزم فعلا واحدا، فعلا واحدا فقط ولا يتعداه، وهو أربعة، أربعة أدوات: لم، نهو لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، هذه كلها إيش؟ جازم لفعل واحد. ولما كذلك أيضا نهو لما يقضي ما أمر، لما يعني أداة جزم، أداة جزم ونهي فيزم مضارعة، لما يقضي فعل مضارع يزم بلما، أما أمره مفروض. بل لما يذوق عذاب، لما جازمة لذلك يذوق فعل مضارع يزم بلما، وعلامة الجزم حذف النون لأنه المضارع من الأفعال الخمسة التي رفعها بثبوت النون ونصبها وجزمها بحذفها. قال ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، كذلك أيضا لما حذف جزم ونفي، يعلم فعل مضارع يزم لما، وعلامة الجزم سكون مقدرة من عن قراشة المحلي بحركة التخلص من التقاء الساكنة، يعلمي هذه ليه تسمى حركة التخلص من التقاء الساكنة. قال ولام الأمر كذلك أيضا من الذي من الأدوات التي تجزم فعلا واحدا، لام الأمر نحو لينفق ذو ساعة من ساعته، لينفق اللام لام الأمر، ينفق فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه سكون آخر. ولا في النهي كذلك أيضا من الجوازم التي تجزم فعلا واحدا، لا إذا وقع في النهي نحو لا تحزن إن الله معنا، لا ناهية وتحزن في علوم مضارع مجزوم بلا وعلامة جزم سكون آخر. وكذلك وقد استعاران للدعاء، يعني متى يكون نهيا؟ إذا كان الطلب لمن دونك، لمن دونك هذا يسمى إيش؟ يسمى نهيا لا تحزن. أما إذا كان لمن فوقك هذا يسمى دعاء، هو نفسه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، لا تؤاخذنا هذا دعاء، ما نسمي النهي، ما نقول ننهى الله، إنما ندعو الله. يستعاران الدعاء كقوله تعالى ليقضي علينا ربك، قوله تعالى ليقضي علينا ربك، ليقضي اللام هذه لام الأمر، لكن هنا مستعملة للدعاء وليس للأمر، ربنا لا تؤاخذنا لا للنهي، لكن هنا مستعارة للدعاء، لأن العبد لا يأمر لا ينهى ولا يأمر ربه، وإنما يدعوه يعني ليعطيه ما يسأله. هذا أمثلة للأدوات التي للضرب الأول، للقسم الأول، وهو ما يجزم فعلا واحدا، وهو كم؟ أربع، ما هي؟ لم ولم للنهي ولام الأمر، أربع، هذه الأربعة من أمثلتها قد فصل لكم وانتبهوا لها. قال ننتقل للضرب الثاني من الخمسة عشرة، من الخمسة عشر ضرب الثاني ضرب الأول أربعة، أخذنا أربعة بقي كم؟ بقي أحد عشر جازما، وهو ما قال وما يجزم فعلين وهي الإحدى عشرة الباقية، الإحدى عشرة الباقية أي الحروف. النثى ويش؟ النثى باعتبار الحروف. قال وقد قسمتها إلى ستة أقسام، قسمتها إلى ستة أقسام. أحدها ما وضع للدلالة على مجرد تعليق الجواب على الشرط بس، وهو إن وإذ ما، إن وإذ ما. قال الله تعالى وإن تعود نعود، إن أداة جزم وشرط تجزم المضارع وتقلب معناه إيه؟ إن تعود فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزم حذف النون، لأنه من الأمثلة التي من الأمثلة الخمسة التي رفعها بثبوت النون ونصبها وجزمها بحذفها. تعود على نعود فعل مضارع مجزوم جواب الشرط مجزوم بإن. وتقول إذ ما تقوم أقوم، إذ ما أداة شرط وجزم، تقوم فعل مضارع مجزوم بذلك بإذن، وهما حرفان ما في خلاف أنهما حرفان. أما إن فبالإجماع ما في خلاف إن بإذن. وأما إذ ما فعنصف عند سبويه والجمهور حرف، وذهب المبرد وابن السراج والفارسي إلى أنها اسم خلاف على كل حال اختلفوا فيها، والصحيح أنها حرف. وفهم من تخصيص هذين بالحرفية أن ما عداهما إذا بقي تسعة، التسعة التسع من الأدوات أسماء وكلها أسماء. ماذا قال ابن مالك؟ ويزن بإن ومن وما ومهما أين أين متى أيان أين إذ ما وحيث ما وحيث ما أنه حرف إذ ما وإن وباقي الأدوات أسمع. شوف وحيث ما أنه وحرف إذ ما وإن وحرف إذ ما وإن وباقي الأدوات أسمع. التسعة كلها التسع كلها أسماء. قال وذلك بالإجماع بغير مهما، هذه اختلفوا فيها وعلى الأصح فيها. والدليل عليه قوله تعالى مهما تأتينا به من آية. بماذا صحه كون مهما؟ لأن بعض النحاة قالوا هي كما حرف، لكن الصحيح أنها فإن حرف، لكن الصحيح أنها هي ما زدت عليها مهما مهما. فإذا مهما مركبة، فإذا قالوا إن مركبة أو بسيطة في خلاف سيأتي تفصيله، لكنهم قالوا اسم بدليل هذه الآية مهما تأتنا به، الضمير يرجع على مهما، وبالاستقراء لا يعود الضمير إلا على الأسماء، ما يعود إيش على الأفعال ولا على الحروف، ما يعود على الحروف إنما يعود على الأسماء. إذن مهما نقول إنها اسم وليست حرفا على الأصل. قال مهما تأتينا به من آية فعاد الضمير مجرور عليها ولا يعود الضمير إلا على الاسم، بالاستقراء ما وجد هذا. على الثاني ما وضع للدلالة على من يعقل للعقل يعني، ثم ضمن معنى الشرط. لو قال للعالم كما قال ابن مالك أحسن هذا، للعالم. لماذا؟ لأن العاقل لا يطلق على الله استعمالا، ومن يطلق إيش؟ ومن يطلق أم من خلق السماوات والأرض؟ من هنا؟ الله. إذن إيش؟ من يطلق على الله سبحانه وتعالى؟ إذن نقول الأولى أن يقول تستعمل للعالم بدل عاقل لهذا الاستعمال. قال وهو من، نحو من يعمل سوءا يزبي. من أداة شرط اسم شرط وجزم، هذا مبتدا. من يعمل فعل مضارع مجزوم بمن، ويجزى فعل مضارع جواب الشرط مجزوم بمن وعلامة جزمه عن ظهر العلة وهي الألف والفتحة قبلها دالة عليها. الثالث ما وضع للدلالة على ما لا يعلم، على ما لا يعلم، لو كان هذا كان أول. ثم ضمن معنى الشرط وهو ما ومهما، نحو قوله تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله. ما هذه اسم شرط لما لا يعقل، ما تفعل لأن عمل هذا غير عاقل. ومهما تأتينا بمن آية آية بيع الآية. الرابع ما وضع للدلالة على الزمان، ثم ضمن معنى الشرط وهو متى وأيان. هاتان الأدواتان اسما شرط لكنهما للزمان، للدلالة على الزمان. فقول الشاعر ولست بحلال اطلاع مخافة ولكن متى يسترفدي القوم أرفدي. أرفدي بمعنى أعطي. ماذا قال؟ إذا جزم فعلين هنا قوله ولست بحلال اطلاع، يعني اطلاع جمع كلعة المخال مرتفع، مخافة ولكن متى يسترفدي القوم أرفدي، متى يطلب العطاء أعطيهم. ما محل الشاهد؟ متى هذه زمان وجزم الفعلين، يسترفد فعل الشرط وأرفد فعل ليه؟ جزاء. وقول الآخر أيانا منك تأمن غيرنا وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا. هذا قال أيانا منك متى منك معناه نؤمن فعل مضارع مجزوم بأيان، وتأمن هذا فعل مضارع مجزوم بأيانا جواب الشرط. متى أيانا منك متى منك تأمن غيرنا معناه إذا أمناك نحن ما أحد يتعرض لك آمن دائما، وإذا لم نؤمنك نحن تكون خائفا دائما لأن غيرنا لا يستطيع أن يعطيك الأمان. هذا هي فعل مضارع اثنان، ووضع فعل الشرط نؤمنك فعل الشرط مجزوم بأيانا لأنه اسم زمان شرط اسم شرط زمان، وتأمن جواب. الخامس ما وضع للدلالة على المكان ثم ضمن معنى الشرط وهو ثلاثة أحرف ثلاثة أدوات أين وأن وحيثما، هذه كلها زمان مكان ظرف مكان. فقوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت، لأن مراد في أي مكان كنتم، إذن هذا زمان مكان وليس زمان. وقول الشاعر خليلي أنا تأتيان تأتيا أخا غير ما أرضيكم على أحاول، خليلي يا خليلي أنا تأتيان، هذا هو فعل الشرط أنا فعل اسم شرط جازم مكاني يعني جازم للفعلين تأتياني تأتياني تأتيا تأتياني تأتياني، هذه فعل مضارع مجزوم بأن، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأمثلة خمسة التي رفعها بثبوت النون وجزمها وحذفها وجزمها ونصفها بحذفها. وهذه النون الموجودة ليست هي علامة الإعراب وإنما هي نون الوقاية، أن تأتياني كانت تأتياني والنون الرفع ذهبت للجزم، وهذه تسمى إيش؟ نون الوقاية. تأتياني تأتيا الثاني جواب الشرط مجزوم بأن، وعلامة جزمه حذف النون كذلك أيضا لأنه جواب الشرط. آخن تأتي آخن مفعوله تأتيا غير ما يرضيكم على يحاول. وقوله حيثما تسلقي مقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان، حيثما اسم شرط مكاني يجزم الفعلين الأول في الشرط وجواب الثاني جزاء وجواب. تستقيم فعل مضارع مجزوم بحيثما، يقدر فعل مضارع مجزوم جواب الشرط مجزوم بحيثما أيضا، هذا مثال لحيثما على الدلالة على المكان وجزم الفعلين المضارعين جواء شرطا وجزاء. السادس ما هو متردد من الأقسام الأربعة الذي يتردد إيش؟ إما يكون للعاقل ولغير العاقل وللزمان وللمكان بين هذه الايه أقسام الأربعة، وهي أي بحسب ما أضاف إليه. قالوا هناك الحرباء كل ما جواز لونها تأخذ منه، فإنها بحسب ما تضاف إليه، فهي في قولهم أيهم يقوم أقوم معه، أيهم يقوم أقوم معه، أيهم هذا في مثل هذا من باب من في منزلة إيش من يقوم أقوم معه، وفي قولك أي الدواب تركب أركب بما من باب ما ما لا يأكل، لأن يعني الدواب ما لا يأكل بمضاف إليه، أي يوم تصب أصم هذا يكون إيش زمان، يعني أي هنا صارت بحسب ما تضاف إليه أي يوم مضاف إليه الزمان مضاف إليه الزمان. وفي قولك أي مكان تجلس هذا مكان، أي مضاف إلى مكان فاكتسبت إليه المكان، وتجزم الفعلين تجلس أجلس كلاهما مجزومان بماذا بأي، ومن باب أين يكون مكان. ثم بينت أن الفعل إذن عرفنا بهذا أدوات الجزم وأقسامها، كم أدوات الجزم؟ 15 أداة، وهذه تنقسم إلى قسمين، أحدهما ما يجزم فعلا واحدا وهي أربعة، وهذه إيش؟ هي الأربعة، وما عدا ذلك وما عدا ذلك هو 11 أداة، هذه تجزم الفعلين، ومنها حرفان اسمان وهما إن وإذما على الصحيح، وما عدا ذلك هي 9 كلها أسماء ونوعناها إلى زمان ومكان وما يأكل وما لا يأكل التفاصيل. ثم ننتقل انتهى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وصلنا خشيتك وما تعود بيننا من معاصيك ومن طاعتك وما تبلغنا بجنتك. ومن اليقين أتواهنا أنا وصائب الدنيا متينا بأسمائنا وصارنا قوتنا عيدنا وجعل واردنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في دنينا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا هم ضائمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا إلا خالق ارحمنا رب العالمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.